واعلم أيضا أن الإقامة تسمى أذانا، فربما قيل عن الإقامة أذانا، لكن لما جمعت مع الأذان فيحسن أن تسمى باسمها الخاص فيقال الأذان والإقامة. ثم نقول ما قالوه في التعاريف: الأذان مأخوذ من الإعلام، قال الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله. أذان من الله ورسوله يعني إعلام من الله ورسوله. أما الأذان في الاصطلاح فقد قيل إنه الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، بمعنى أن يفهم السامع للمؤذن أن الوقت قد دخل. وقيل إن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت أو بقرب إقامة الصلاة أو بقرب إقامتها، فالذين أضافوا قرب إقامتها سوف يشترك الأذان مع الإقامة، سوف يشترك الأذان مع الإقامة. وهذا سوف ننبه عليه إن شاء الله، أنه ربما يسن في بعض المواضع أن تؤخر أو أن يؤخر الأذان حتى يكون قريب وقت الصلاة. إذن نعود فنقول إن الأذان في اللغة ماذا كتبت؟ الإعلام. وفي الاصطلاح والإعلام ماذا؟ بدخول الوقت، هذا والأذان. أما الإقامة فالإقامة في اللغة مأخوذة من أقام الشيء، يعني سواه وعدله وما أشبه ذلك. وأما هي في الاصطلاح فإن الإقامة هي الإعلام بقرب الدخول في الصلاة، الإعلام بقرب، الإعلام بقرب الدخول في الصلاة، هذه الإقامة في الاصطلاح. فما حكمهما؟ قال المؤلف: وهما فرض كفاية. هما الضمير يعود على الأذان والإقامة، قال هما فرض كفاية. قال: في الحضر على الرجال الأحرار. هذا عدة ضوابط. قول فرض كفاية يعني بذلك أنه إذا قام بهما البعض سقط عن الباقين، لا يطلب من كل أحد أن يؤذن ولا من كل أحد أن يقيم، هذا معلوم. والدليل على هذا الحديث المشهور، حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه في قصة النفر الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قاموا عنده ما شاء الله أن يقيموا، ثم لما أرادوا أن يذهبوا إلى أهلهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، أو قال أكبركم. فالشاهد هنا قول فليؤذن لكم أحدكم. والإقامة أخت الأذان كما قلنا قبل قليل، بل هي أذان. هذا ما يتعلق بحكم الأذان والإقامة. لكنه قال في الحضر، ماذا يخرج بذلك؟ السفر. وسوف يأتي بعد قليل حكم الأذان في السفر. قال على الرجال، من يخرج بذلك؟ النساء. فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وربما يأتينا إن شاء الله تعالى حكمها بالنسبة للنساء. قال الأحرار، ضد ماذا؟ ضد المملوكين الأرقى. ولم يذكروا هنا دليلا على وجوبها على الأحرار دون المملوكين، لكنهم ذكروا تعليلا في الحقيقة فيه نظر، قالوا إن العبد مشغول بخدمة سيده فلم يجيبوه عليه، وهذا غير كافي في إسقاط الأذان على أو عن العبيد. نعم هو مشغول بخدمة سيده، لكن أيضا هو يصلي، وهذه من تتمة الصلاة، من تتمة الصلاة. فالصواب أن هذا القيد لا داعي له. ننتهي الآن إلى هذا الذي ذكر المؤلف، وهو أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. قال ويسنان للمنفرد. يسنان يعني أن المنفرد يسن له أن يؤذن وأن يقيم، لا يجب عليه لكن يسن. ويشمل قوله يسنان للمنفرد، يشمل لو صلى في البلد أو كان مسافرا، كل هذا داخل في كلامه، لكنه قال بعد قليل وفي السفر، يعني يسنان في السفر. قول يسنان في السفر أيضا نقول فيها يشمل لو كان منفردا أو مع جماعة، فظاهر الكلام أنه لو كان مع جماعة في السفر فالأذان والإقامة بالنسبة لهم ماذا تكون؟ تكون سنة، تكون سنة. وفي هذا نظر واضح، كيف يكون جماعة في سفر ثم يقال أذنوا وأقيموا على سبيل السنية ليس على سبيل الوجوب. الحديث الذي ذكرت قبل قليل حديث مالك بن حويرث أنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ماذا كانوا؟ كانوا مسافرين، يعني هم صحابة أتوا وفدا ثم هم الآن مسافرون يخرجون من المدينة راجعين إلى أهلهم، ثم خاطبهم بهذا الكلام فليؤذن لكم أحدكم. فالصواب أن المسافرين كغيرهم كالحاضرين في البلد، إذا كانوا جماعة فإنهم يؤذنون وجوبا ويقيمون وجوبا، إذ لا فرق بين الحضر والسفر في هذه المسألة. بالنسبة للمنفرد نقول نعم، الأذان هو في الحقيقة لدعوة الغير، وحيث لا غير يدعوه فإنه يكون سنة، سنة في حقه. تبقى الإقامة، الإقامة هل تكون واجبة عليه؟ نقول ما قال المؤلف أن الإقامة تكون سنة بحقه، لأنها إعلام بدخول أو بالدخول في الصلاة وهو واحد، لا داعي لتنبيهه أو لا ينبه غيره. فما قاله بالنسبة للمنفرد متمشي مع المعنى الصحيح. بالنسبة للسفر كما سمعت أنه لا بد أن يؤذن المسافرون إذا كانوا جماعة. قال ويكرهان للنساء، يكرهان، ما الذي يكره؟ الأذان والإقامة. كيف قالوا بالكراهة؟ لأن الأذان والإقامة يستدعي رفع صوت، وهذا ليس من خصائص النساء، هذه من خصائص الرجال. فالأذان والإقامة يكرهان لما يستدعيان من هذه الصفة. طيب فإن قالت النساء نؤذن ونقيم بصوت منخفض، قال المؤلف ولو بلا رفع صوت، لأنهن إذا أذن بصوت منخفض خرج الأذان عن معناه، فمعنى الأذان رفع الصوت وإعلام الناس الذين يسمعونه، وكذلك الكلام بالنسبة للإقامة. إذن نقول إن الكراهة بالنسبة للنساء يعني متعينة، متعينة. فإن كان الأذان للنساء سوف يؤدي إلى أن يسمعه البعيد ويسمعه الرجال، فإن الاقتصار على الكراهة أيضا فيه نظر، فيه نظر واضح. والصواب أنه يحرم إذا كان خروج الصوت كخروجه من الرجال بارتفاع أو بمكبر أو ما أشبه ذلك، فالاقتصار على الكراهة لا يخفاك أنه غير كافي. طيب بقيت معنا الإقامة، هل نقول تكره للنساء؟ الإقامة ليس فيها رفع صوت، والإقامة يحتاجنها أو تحتاجها النساء لا سيما إذا صلينا جماعة، فكيف يقال أنه يكره؟ الصواب أن الإقامة للنساء أنها مسنونة، يسن لهن أن يقمن الصلاة إذا كنا جماعة. فعلى هذا الطالبات والمعلمات وأشباه هؤلاء إذا أردنا أن يصلينا جماعة ثم أرادت إحداهن أن تقيم الصلاة ماذا نقول؟ نقول هذا صحيح تقيم، بل إن هذا يشرع لكنا حتى يعلم الحاضرات من النساء أن الصلاة الآن قد حضرت وأنهن سوف يدخلن فيها. طيب انتهينا من هذه المسائل المتفرقة في حكم الأذان والإقامة والتفصيل الذي سمعته، ننتقل لشيء آخر. قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. قال لا يصحان يعني الأذان والإقامة، قال إلا مرتبين، لأن الأذان جان مرتبا يبدأ فيه بالتكبير ويختم بالتهليل، هذا هو الأذان. وكذلك الإقامة وردت مرتبة، فلو أنه لم يرتب وصار يقدم ويؤخر في الأذان فإن هذا لا يصح، لا يصح، ويجب عليه أن يرتبه. فإن أخطأ وقدم جملة متأخرة ماذا يقال؟ يقال رتب، يقال أعد من حيث أخطأت وكمل بقية الأذان، لأن الأذان لا بد أن يكون مرتبا. قال متواليين، يعني أنه يوالي بين جمل الأذان، فلو قال الله أكبر وسكت زمنا طويلا عرفا فيقال ما يصح. وماذا يجب عليه؟ أن يعيد، يجب أن يعيد. وهذا ربما يكون في إنسان يؤذن بالمكبر ثم انقطع الصوت واشتغل بإصلاحه وتجهيزه، فإن طال وقت الإصلاح فيقال أعد الأذان، وإن لم يطل الوقت وإنما أخذ شيئا يسيرا فلا مانع أنك تكمل أذانك. طيب، ما رأيك في الذي يتكلم في أثناء الأذان، يؤذن ثم يخاطب صاحبه أو ينبه شخصا أو ينادي شخصا في أثناء الأذان، هل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز، إلا إذا كان التنبيه أو الكلام لا بد منه. إذا كان لا بد منه، كما لو نبهت مثلا شخصا على شيء يضره، على خطر مثلا قد يقع فيه، إذا نبهته خلال الأذان فلا حرج. أما أنك تجعل الأذان وقتا للكلام في شيء لا داعي له، فإن هذا كما قلت لك وكما قالوا هذا يبطل التوالي ولا يصح الأذان بهذه الصفة. طيب، لو ضحك في أثناء الأذان فهل يعيد أو لا يعيد؟ نقول كما قالوا أيضا، إن ضحك باختياره واسترسل وجعل الأذان فرصة للمزح الذي لا يليق في هذه العبادة فهذا لا يصح. لكن لو ضحك بغير اختياره، سمع ما يضحكه أو شاهد شيء يضحكه ثم ضحك وعاد إلى أذانه، فهذا لا يضر إن شاء الله، لأن هذا بغير اختياره. قال بعدها: وأن يكون من واحد بنية منه. ما معنى أن يكون الأذان والإقامة؟ يعني يتولاهما واحد. هل يمكن أن يؤذن شخصان؟ ممكن هذا، لكن ما يصح. لكن ربما تقول هذا أذن ثم أصابه تعب مثلا، أو أصابه مثلا سعال، فجاء أحد الحاضرين وكمل الأذان عنه، هل يصح؟ نقول لا يصح. ماذا يفعل؟ نقول يستأنف من جديد، إذا تعذر على هذا نكمله فإنه يستأنف. قال: وشرط كونه مسلما. هذا لا إشكال فيه، لأن الأذان عبادة فلا يتولاها إلا مسلم. ها؟ بنية منه واضحة. قال: ولا يكون من واحد، وأن يكون من واحد بنية منه، يعني لا بد أن يكون الأذان به نية. فلو أنه صار يقول جملا قريبة من الأذان ثم قال خلاص هذه الجمل الآن اعتبروها أذانا، نقول ما يصح. لو أنه كبر أربعا بغير نية ثم قيل يا فلان أذن لنا ثم كمل على الأذان وقال التكبير الذي سبق خلاص هو أذان، نقول هل نويت؟ إذا كان لم ينوي فلا يصح. قال: وشرطه أو وشرط كونه مسلما، كما قلنا عبادة لابد أن يتولها مسلم. قال: ذكرا، ومر هذا، لأن هذه عبادة تتعلق بصفة لا تناسب النساء. قال: عاقلا، وهذا معلوم. قال: مميزا، ليس بالغا بل مميزا، فلا بأس أن يؤذن المميز، صغير مميز. كم عمره؟ قد يكون 7 سنوات، وربما يكون قبل ذلك، فمن الصبيان من يميز وله 6 أو له 5، لا مانع، لا مانع أن يؤذن. فعلى هذا ما نسمعه من أذان الصبيان أحيانا في بعض المساجد نقول لا حرج فيه، ما دام أذانهم صحيحا في الجمل الواجبة فهذا صحيح. ولا مانع أيضا أن المعلم يكلف صبيانه في رحلة أو غيرها ليؤذنوا حتى يعتادوا هذا، كل هذا لا إشكال فيه. قال المؤلف: مميزا ناطقا عدلا. ناطقا يعني ينطق، وعمدة الأذان ماذا؟ النطق. ولذلك في الحاشي عندك يعني بيّن أن هذه الجملة أو أن هذا الشرط لا فائدة له، لا حاجة إليه، لأن الأذان عمدته النطق، فكون اشترط أن يكون ناطقا هذا شيء لا ليس محل كلام. قال عدلا، لابد أن يكون عدلا. والعد مر معك هو الذي لا يصر على صغيرة ولا يأتي كبيرة. قال ولو ظاهرا، يعني يكفينا أن يكون عدلا في الظاهر، ولسنا مطالبين أن نفتش عنه. حتى لو جاء إنسان وقال إن مؤذنكم يعني عنده مخالفات، مؤذنكم هذا يسمع الأغاني، مؤذنكم هذا يدخن، فنقول ما رأينا هذا ولم يظهر لنا منه شيء ولم نشك فيه، فيكفينا الظاهر. إن ظهر شيء لنا مما يخل بعدالته فنعم، فإن قال أنا أخبرتكم وأنتم تأكدوا فماذا نقول له؟ نقول أخبرتنا جزاك الله خيرا بشيء لا ينبغي أن تخبرنا به، وكون نتأكد نقول لا، لسنا مطالبين بأن نتأكد، بل مطالبون أن نجري الناس على ظاهرهم. قال بعدها: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. قال ولا يصحان يعني الأذان الإقامة إلا أذان. لماذا نصبها عندك لا يصحان قبل الوقت إلا أذان؟ أليست هذه مرفوعة مستثنى؟ لكن هل هذا الاستثناء يستدعي النصب أو الرفع؟ نقول فيها وجهان، لأن إذا جعلت الاستثناء هنا تام منفي ففيه وجهان، لكن وجه الرفع هنا أرجح. قال ولا يصحان قبل الوقت، هذا معلوم، إنسان يؤذن في الساعة 11 صباحا قال هذا أذان الظهر، أو يؤذن في منتصف العصر قال هذا أذان المغرب، كل هذا لا يصح. لكن استثنى المؤلف، استثنى أذان الفجر، قال فيصح بعد نصف الليل. هذا من غريب التقرير، وهو أنه يؤذن للفجر بعد نصف الليل، فما الدليل على هذا؟ ذكروا دليلا لا دلالة فيه إطلاقا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الفجر أو جعل للفجر مؤذنين، جعل بلالا يؤذن بليل، وجعل عبد الله ابن أم مكتوم يؤذن على الفجر، فقالوا إن هذا يدل على أن الفجر يؤذن له بعد نصف الليل. يقول الحديث في الأذان الثاني، في الأذان الأول، في الأذان الأول، والأذان الأول ما فائدته؟ أنه يوقظ الإنسان إذا كان يريد أن يتسحر للصيام، وينبه الذي يصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. وهل هذه الحكمة تكون بعد نصف الليل؟ أبدا لا داعي لها. نصف الليل كم عندنا في هذه الليالي الشاتية؟ 11، يعني 11 أو 11 وزيادة، يعني يؤذن للفجر، هذا غريب ويشوش على الناس ويسبب إشكالا. فالصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء، لكن يقال يشرع في الفجر أن يتقدم الوقت الأذان الأول الذي يكون بنحو نصف ساعة، بنحو ساعة إن بكر، وأما قبل ذلك فإنه لا يشرع. على هذا الكلام يجرنا هذا إلى تنبيه مهم، وهو أن الناس في رمضان اعتاد بعض المساجد أنهم إذا انتهوا من قيام الليل يقوم المؤذن ويؤذن، وربما انتهوا من قيام الليل الساعة 2 أو الساعة 2:30، فنتفاجأ أن مؤذن المسجد يؤذن في 2:30 ويظن أن هذا الأذان الأول، وبيننا وبين السحور قرابة ساعتين مثلا. فالأذان بهذه الطريقة هذا كما قال بعض المشايخ هذا إلى البدعة أقرب، إلى البدعة أقرب، بل ربما بعضهم اتخذه شعارا. على أي شيء؟ على أي شيء؟ على انتهاء الصلاة، على انتهاء الصلاة، فصار يعني بدعة من هذه الناحية. فالخلاصة أن الأذان الأول يكون كما سمعت بوقت قليل، ليس بنصف الليل كما قال المؤلف. قال بعده: ورفع الصوت ركن. قال: ما لم يؤذن لحاضر. رفع الصوت هو المقصود من الأذان، فإذا أذن بصوت منخفض فهذا ليس بأذان، الأذان إعلام مسموع، ولهذا قال المؤلف ركن. قال: ما لم يؤذن لحاضر، يعني إذا كان يؤذن لثلاثة أو عشرة حاضرون عنده، ليس هناك احتمال أن يأتي مزيد، لكون في قرية معروفين، كون في بر وما أشبه ذلك، فهذا لا يلزم أن يرفع صوته، لأن الأذان لهؤلاء وهم يسمعونه. لكن السنة أن يرفع صوته. من يسمع؟ يسمع من حوله من الأشجار والأحجار، فإن هؤلاء يشهدون له يوم القيامة، لكن ليس على سبيل الوجوب. قال بعدها: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. صيتا، من هو الصيت؟ الذي صوته مسموع، وربما يقال إنه جهوري أو جهوري، والناس كما لا يخفاكم أصواتهم متفاوتة، فالسنة أن يوكل بالأذان من هو صيت، والناس متفاوتون، ومن الناس من شاء ما شاء الله من صوته صيت جدا، حتى إن لو انطفى الميكروفون تقول الحمد لله أنه انطفى، يكفينا صوته الصيت هذا الجميل، فهذا هو الذي ينبغي. وأما أن نوكل بالأذان إنسان صوته ضعيف أو به بحة ملازمة له، فهذا في الحقيقة تفويت لمقصود الأذان. قال: أمينا على أي شيء؟ على الأذان. أمين يراعي الأذان، ما يتقدم عليه ولا يتأخر، كذلك أمينا بالمهمة هذه، لا يؤذن وقتا ويدعنا أربعة أوقات، أو يؤذن يوما ويدعنا يومين كحال بعض المؤذنين هداهم الله، فإن هذا ليس بأمين. قال: عالما بالوقت. نعم، لا بد، لأن الأذان عمدته إدراك الوقت، لكن أظن الآن أن المؤذنين مخدومون خدمة عظيمة، لأنهم يؤذنون على أي شيء؟ على الساعات وعلى التقويم، فهم لا يحتاجون أن يعرفوا بالوقت، لكن يحتاجون أن ينظروا إليه في هذه الوسائل التي تيسرت. طيب، المؤذن الأعمى هل يكون مؤذنا؟ كيف يكون عالما بالوقت؟ أعمى لا يرى شمسا ولا ليلا ولا نهارا، فنقول يعتمد على غيره، كما كان يؤذن عبد الله بن أم مكتوم بالاعتماد. قال: متطهرا. وجوبا أو سنة؟ سنة أن يكون متطهرا. طيب، متطهرا من أي الحدثين؟ من كليهما، من الحدثين جميعا. طيب، فلو أذن وهو غير متوضئ هل يجوز؟ يجوز. لو أذن وعليه حدث أكبر هل يجوز؟ نقول يجوز، حتى ولو كان في المسجد. المسجد تعرف أن المحدث حدث أكبر لا يدخله، لكن مر معنا أنه يدخله إذا كان عابر سبيل، والأذان يعني بمثابة عابر السبيل. فجاء المؤذن وعليه جنابة، إن ذهب يغتسل ضاع الوقت وتأخر، وإن أذن وأخذ أذانه دقائق معدودة حصل المقصود، فيقال لا حرج، لا حرج أن يؤذن لكن السنة كما سمعت. قال قائما فيهما، هذه السنة أن يكون المؤذن قائما. أما القيام في الأذان فالأمر واضح، حتى الإقامة نرى بعض المقيمين لا سيما إذا كان كبير السن أنه يشرع في الإقامة وهو جالس، نقول لا حرج، لا سيما إذا كان يحتاج الجلوس أو يشق عليه المبادرة فالأمر في سعة. قال بعدها لكن يكره أذان المحدث بل إقامة، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. السنة أن يكون متوضئا، فإذا أذن وهو غير متوضئ هل يكره؟ يقول المؤلف لا يكره، وبهذا تعرف أن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في المكروه. هذه مسألة مهمة يجهله بعض الطلاب، وهو أن ترك السنة لا يلزم الوقوع في المكروه. بعضهم يظن أنه إذا ترك السنة أنه سوف يقع في المكروه، ليس كذلك، هناك سنة وهناك مكروه منفصلا. قال بل إقامته، ما المعنى؟ أنه يكره أن يقيم المحدث. لماذا يكره؟ لأنه سوف يؤدي إلى تأخره، وربما فاتته بعض الصلاة فكرهوا له أن يقيم وهو محدث. فالمسألة فيها تعليل كما سمعت، ليس هناك دليل. قال بعدها قال ويسن الأذان، يسن الأذان أول الوقت. قال والترسل فيه وأن يكون على علو. قال يسن الأذان أول الوقت، فإذا كان الأذان في الثانية عشرة فنقول أذن في الثانية عشرة لا تتأخر. فإذا قال لو تأخرت عشر دقائق أو ربع ساعة يقول يجوز، لكن السنة يكون على أول وقت لأنك تؤذن لغيرك. وهذا الكلام نقوله في الأمور العادية، لكن الآن كما لا أخفاك الأذان مربوط بنظام، بنظام من الجهة الرسمية، فلا بد من التزام النظام. هنا ننبه، لو كان الأذان لقوم محصورين كما قلنا في قرية في رحلة لأناس مسافرين، فهل يلزم أن يؤذن أول وقت أو هل يسن أن يؤذن أول وقت؟ نقول هنا يأتي حكم آخر، وهو أنه إذا كان الأذان لقوم محصورين فالسنة أن يؤخر الأذان إلى متى؟ إلى قرب الصلاة. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر مع الصحابة كان بلال يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان، الوقت دخل وكان يأمر بالانتظار حتى رأوا فيئة تلول ثم أذن له بالأذان. فاستفيد من هذا أن السنة للقوم المحصورين أن يجعل أذانهم قريبا من صلاتهم. قال والترسل يعني التمهل، فالسنة في الأذان يكون مترسلا بمعنى أن يعطي كل جملة حقها من الوقوف وعدم العجلة، خلافا لبعض المؤذنين من حين أن يقول الله أكبر تتفاجأ أنه قال لا إله إلا الله، غريب هذا، لا يعطيك فرصة للترديد معه، وخالف السنة في هذه العجلة. قال وأن يكون على علو، لماذا؟ لأن هذا أبلغ في انتشار صوته. وقد روي أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على سطح بيت امرأة من بني النجار من الأنصار، فإن كان هذا ثابتا وهو واضح في السنية. قال رافعا وجهه إلى أين؟ إلى السماء أو إلى الأمام؟ كيف إلى السماء؟ إلى السماء كذا هذا يشق عليه، إلى الأمام. هل يمكن يؤذن وهو في غير هذه الصفة؟ ممكن، يعني يكون طاطا رأسه، نقول هذا خلاف السنة أن ترفع وجهك. قال جاعلا سبابتيه في أذنيه، هذه أيضا من السنة عندهم أن يجعل سبابتيه، والسبابتان معروفتان، أن يجعلهما في أذنيه. وفي ذلك حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ضعيف في وضع السبابة في الأذن. لكن هناك تعليل عند الفقهاء، قالوا إن وضع السبابة في الأذن حال الأذان من شأنه أن نعين على ويش؟ على رفع الصوت، من شأنه أن نعين على رفع الصوت. ثم أيضا فيه فائدة أخرى، وأن من رآه من بعد يعلم أنه يؤذن، هذه فائدة. طيب، من رآه من بعد لما كانوا يؤذنون في السطوح، الآن يؤذنون في المساجد في الداخل، هل تبقى هذه الحكمة؟ تبقى. كيف تبقى؟ قد يكون في المسجد من لا يسمع وهو يرى المؤذن واقفا فلا يدري هل بدأ بالأذان أو ما بدأ، فإذا رآه قد وضع أصبعي في سبابتي في أذني إنه يدرك أنه بدأ يؤذن. قال يا عبد العزيز مستقبل القبلة، ماشي مستقبل القبلة، نعم. وهذه سنة عند الفقهاء في كل عبادة أن يؤديها مستقبل القبلة. قال يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، نعم هذا ثابت في الحديث الذي مر عليك، حديث أبي جحيفة أنه كان يتتبع بلالا وهو يلتفت ذات اليمين وذات الشمال، حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن لم تبين السنة كيف هذا الالتفات، هل يجعل حي على الصلاة كلها عن يمينه، يعني يلتفت يمينا وحي على الصلاة كلها عن شماله، أو يوزعها حي على الصلاة واحدة على اليمين واحدة على الشمال، وحي على الفلاح واحدة على اليمين واحدة على الشمال؟ نقول السنة في هذا غير واضحة، ولهذا من رأى أن يجعلها كلها هنا أو يوزعها كله صحيح ولا إشكال فيه. قال ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، لا يزيل قدميه عن ماذا؟ ها؟ عن الأرض، يعني لا يزيل قدميه عن الأرض. كيف لا يزيل قدميه؟ نعم بعض الناس وهو يؤذن تجده يخطو خطوتين أو ثلاثا، فهذا المؤلف يقول لا يزيل قدميه، يعني يثبت في مكانه. قال ما لم يكن بمنارة، إذا كان بمنارة هل يتغير الحكم؟ ماذا يفعل بالمنارة؟ قالوا إذا كان بالمنارة فإنه يدور في المنارة حتى يكون أذانه على الجهات كلها. وحدثوني كيف يدور في المنارة، كيف طريقتها؟ ها؟ يعني يدور يستقبل، يعني يستدبر القبلة، أو يدور ووجهه إلى القبلة؟ أولا كيف المنارة الآن؟ يعني هو الآن هنا، يعني يدور هكذا أو ماذا؟ ها؟ إينا، يعني يستقبل القبلة ويدور على الخلف، يرجع على قفا، لكن يحافظ أن يكون وجهه إلى القبلة، لأن المنارة كما تعرف يعني فيها متسع للدوران، يعني فيها ما قد نسميه الرف هنا يدور عليه. هذا في زمن سبق، أما الآن تغيرت الأمور. قال وأن يقول بعد حيعلة أو بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، نعم هذه تزيد في أذان الفجر، أن يقول الصلاة خير من النوم. وليت المؤلف بيّن هل هذا تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني. الآن في الأذان الأول هل يجب على الإنسان أن يقوم للصلاة؟ لا يجب عليه، إنما يجب عليه في الأذان الثاني. إذن نقول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني على ما هو ظاهر السنة وعلى ما هو المقصود من هذه الجملة. قال ويسمى التثويب، الصلاة خير من النوم، قال مرتين ويسمى التثويب. فإذا سئلت ما هو التثويب في الأذان، فما الجواب؟ هو قول الصلاة خير من النوم. ثم لماذا سميت هذه بالتثويب؟ قالوا التثويب معناه الرجوع، ثاب بمعنى رجع، مثوبة للناس يعني مرجعا، فسميت تثويبا لأنه يرجع ينادي للصلاة بعد قول حي على الصلاة. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. كيف يشق أن يتولى الأذان والإقامة واحد؟ أين المشقة؟ ربما يتعبه أن يؤذن ويقيم لمرض أو كبر سن، فلا مانع أنه يقيم غير الذي أذن، غير الذي أذن. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وقام للكل. هذه السنة، إذا كان يصلي عدة صلوات إنه يؤذن للأولى ثم كل صلاة بعد ذلك بإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في المزدلفة ماذا صلى؟ المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يعني قصر العشاء. كيف أذن؟ أذن للأولى وأقام للثنتين. وكذلك في عرفة لما صلى الظهر والعصر إنه يفعل كما سمعت، يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة. كذلك لو قضى فوائد، إنسان عليه ثلاث فرائض يقضيها أو أكثر، إن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل واحدة. قال بعدها وسنة لمن يسمع الأذان، انتبه لهذا نختم به وليس بالطويل. قال سنة لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، هذا ما يسمى بالترديد. يسن لمن سمع المؤذن أنه يقول مثل ما قال، لكن الجديد في الموضوع قال أو المقيم، يعني إذا سمعت المقيم يقيم فإنك تردد مع المقيم. وهذا ما ارتآه فقهاء الحنابلة بناء على حديث في الموضوع أن المقيم يؤذ، أن الإقامة تردد ويقول مثل ما يقول المقيم، لكن لتعلم أن الحديث في ذلك ضعيف، والصواب أن الإقامة لا يردد معها. ثم الإقامة ما المشروع فيها؟ الترسل أو الحدر؟ الحدر. جرب نفسك أنك تجيب مع المقيم، سوف تجد المقيم انتهى من الإقامة وأنت لم تجب إلى نصفه، مما يؤكد لك أن التطبيق العملي يضعف هذا القول. قال يسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. طيب يسمع المؤذن، أي مؤذن هذا؟ أي مؤذن، سواء كان مؤذن الحي أو غيره. هل يشمل إذا كان المؤذن في الإذاعة في التلفزيون؟ يقول يشمل، بشرط أن يكون أذانا مباشرا. طيب قال إلا في الحي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحي على والمراد الحي علتان التي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث في استثناء هذا ثابت في مسلم. قال وفي التثويب، ما التثويب؟ الصلاة خير من النوم. قال يقول صدقت وبررت أو صدقت وبررت، كما سيحققها الأخ عبد العزيز في الأسبوع القادم إن شاء الله. كيف قال المؤلف صدقت وبررت؟ قالوا نعم، إذا قال الصلاة خير من النوم فهذا صدق وهذا بر، فأجيبه بهذه الجملة صدقت وبررت. طيب إذا قال الله أكبر هل صدق وبر؟ نعم. إذن تبين أن الاستثناء للتثويب واستحسان هذه العبارة هذا غير صحيح، وما روي من حديث في هذا فهو ضعيف جدا، لا استثناء في التثويب. فعلى هذا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم إنك تقول الصلاة خير من النوم. قال وفي لفظ الإقامة ماذا تقول؟ أقامها الله وأدامها. هذا مبني على ماذا؟ على أن الإقامة تردد ويقول مثل ما يقول المقيم. قال تقول أقامها الله وأدامها. كثير من العامة لا يجيبون المقيم، لا يرددون معه، لكنه إذا قال قد قامت الصلاة قالوا هذه الجملة أقامها الله وأدامها. وبعضهم يزيد عليها. ماذا يقول؟ أقامها الله وأدامها، وقال الله شر الحصة والندامة. جميلة هذه السجعة، جيدة، لكنها لا صحة لها، ليس لها دليل، بل ينبه من يقول هذا أن هذه ليس لها أصل. قال: ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الأذان، وهذا معلوم. قال: ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الدعاء معروف مشهور. قال: الذي وعدته. طيب، إنك لا تخلف الميعاد، أسقطها المؤلف، كأنه يرى رحمه الله ما يرى يعني أهل الحديث، أن هذه شاذة، زيادة إنك لا تخلف الميعاد، لكن التحقيق عند العلماء أن هذه الكلمة ليست شاذة، بل هي ثابتة، بل هي مما يسمى عندهم بزيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فعليه يزيدها: إنك لا تخلف الميعاد، بعد قول الذي وعدته. قال: ثم يدعو. هنا يدعو بماذا؟ بما يفتح الله عليه. قال: وعند الإقامة. يدعو هنا وعند الإقامة. عند الإقامة هذا يحتاج إلى دليل. الدعاء يكون عند أو بعد الأذان إلى الإقامة، الدعاء مسموع بين الأذان والإقامة. أما إذا أقيمت الصلاة فاشتغال بعض الناس بشيء من الدعوات بين الإقامة وتكبيرة الإحرام هذا لا دليل عليه. طيب، إذن في الأذان تبين لنا عدة أشياء. نختم بالمسألة الأخيرة ثم نعود إلى جمع الأمور التي تشرع عند الأذان. قال: ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال: يحرم بعد الأذان. انتبه للعبارة، قال: بعد الأذان. أما في الأذان يعني في أثناء الأذان فظاهر الكلام أنه لا يحرم، لو أنه رأى المؤذن يؤذن ثم خرج، فظاهر الكلام أنه لا إشكال في ذلك. وعمدة ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رأى رجل خرج بعد الأذان، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول عصى أبا القاسم هذه ما يقولها من نفسه، فهي دليل على أن الخروج بعد الأذان أنه محرم، لكن قال بلا عذر. ما العذر الذي يكون هنا؟ قد يكون مثلا يخرج ليتوضأ، قد يخرج ليؤذن في مسجد آخر هو مؤذن، قد يخرج ليؤم في مسجد آخر هو إمام. هذه أعذار. هل من الأعذار أن يخرج ليصلي في مسجد سريع لأنه مستعجل؟ هل هذا عذر؟ ها؟ نقول: خروجك بعد الأذان بهذا السبب إن كان عارضا فلا بأس إن شاء الله، لكن يكون دائما بحجة أنك مستعجل دائما فهذا يشملك كلام أبي هريرة قد عصى أبا القاسم. ثم إن المتأمل في حال كثير من الذين يخرجون أن أقل أحوالهم أن يفوتوا تكبيرة الإحرام، وربما بعضهم خرج ليحافظ على وقته ثم يقضي في المسجد الذي خرج إليه بركعة أو ركعتين. فأنا أقول الخروج لا بد أن يكون لعذر واضح، لا سيما أن بعض العوام قد لا يعذر الخارجين، يقول: نحن أن ندخل للمسجد نصلي وهؤلاء المطاوعة ينطحون طالعين من المسجد، ليش ما يبون الإمام وش في مسجدنا؟ فنقول يعني رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسي، فنقول: صلي في هذا المسجد واحتسب، وشغلك إن شاء الله تدركه. قال: أو نية الرجوع. نقول: لا بأس نية الرجوع، كما قلنا قبل قليل خرج ليتوضأ أو يصلح شيئا ثم يرجع، هذا لا بأس به. طيب، نختم جلستنا ب بعد ما يشرع عند سماع المؤذن. قال المؤلف أنه يشرع ماذا؟ أن يقول مثل ما يقول الترديد، هذا رقم واحد. طيب رقم اثنين، رقم اثنين عند قول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو هذه من جملة الترديد. طيب إذا رقم اثنين يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، رقم ثلاثة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. طيب رقم أربعة قال ثم يدعو هنا، يعني هذا الدعاء العام. هذه أربع سنن ذكرها المؤلف عند إجابة المؤذن. نضيف عليها خامسا، أمرا خامسا ذكره ابن القيم ودليله ثابت، وهو أن يقول بعد الشهادتين أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو نبيا. هذه تقال بعد الشهادتين، فتصبح السنن عقب السنن مع الأذان خمسة، هذه سنن خمسة. وأوصي نفسي وإياكم أننا لا نفوت إجابة المؤذن، فإنه عبادة عظيمة، لكن أحيانا نتكاسل وأحيانا ننشغل عنه بشيء يمكن أن نستدرك. فهي فرصة في الحقيقة أن الإنسان يطبق هذه السنن الخامس. نكتفي بهذا، نسأل الله لنا ولكم.